الله يجتبي إليه من يشاء تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب يقول الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي مهما اختلفتم في أي أمر من الأمور فحكمه إلى الله وشيء هنا نكرة سبقت بحرف الجر من تفيد العموم أي اختلاف يقع بيننا فحكمه إلى الله أي الذي يحكم فيه هو الله سبحانه وتعالى بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالمرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحكم بين الناس يحكم بما أنزله الله في كتابه وما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون عالما بذلك ويحكم بينهم بذلك لأن الحاكم فينا هو الله سبحانه وتعالى وهذا من خصائص الربوبية فالله ربنا خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا وهو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط وهو سبحانه وتعالى الذي له السيادة الذي له السيادة على خلقه أجمعين ألا له الخلق والأمر فكما أن الخلق له كذلك الأمر له هو الذي يدبر أمورنا وهو الذي يحكم فينا بما يشاء إن الله يحكم ما يريد له الحكم وإليه ترجعون فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام هو رب العالمين، هو الذي شرع لعباده سبحانه وتعالى ما فيه خيرهم وسعادتهم في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة. سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يشرع للناس في أمر الحلال والحرام ما لم ينزل الله به من سلطان، وإلا كان طاغوتا عياذا بالله، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت الكهنة الذين كانوا يحكمون بين الناس بأهوائهم وبعادات قومهم، فسماهم الله عز وجل طواغيت، لأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو يبدل ما شرعه الله فهو طاغوت، يجب أن يكفر به. وقد نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فعلم اليهودي أن الحق له فطلب أن يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك المنافق أن الحق ليس له فطلب أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالواجب على المسلم في أي أمر من الأمور وقع اختلاف وتنازع مع أخيه المسلم أو غير المسلم أنه يتحاكم إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيتحاكم المسلم إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. ذلكم الله ربي سبحانه وتعالى، والكاف الميم هنا للجمع للتفخيم، تفخيم وتعظيم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من عباده أن يسبحوه وأن يعظموه وأن ينزهوه عن كل ما نسب إليه الجاهلون والمشركون. تعالى ربنا وارتفع عما نسبوه إليه من ولد أو والد أو صاحبة أو صنم أو إله باطل معه سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربي، ربي خالقي مالكي مدبر أمري، فهو سبحانه الذي أتحاكم إليه وأتحاكم إليه عز وجل، يعني إلى ما شرعه في كتابه، وأنا راض بذلك وأنا راض بذلك، ولا يمكن أن يكون في حكم الله ضيم أو جور. بل ما حكمه الله عدل قسط، وما شرعه الله عز وجل خير للناس. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا حكم واحد، حكم القصاص فيه حياة. لو أن إنسانا قتل رجلا عمدا عدوانا، فالله عز وجل جعل لوليه سلطانا القصاص، أو أن يعفو إلى الدين، أو أن يعفو مجانا. هذا ما جعله الله لولي الدم. بذلك يقطع دابر ما يسمونه الأخذ بالثأر، جريمة موجودة في المجتمع إلى يومنا هذا لم تستطع القوانين الوضعية بما فيها من أحكام زاجرة أن تمنعها. هذا يمنع بتشريع واحد من تشريع ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يسلم القاتل عمدا إلى ولي الدم وهم بالخيار فيه، إما أن يقتلوا أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبذلك يقطع دابر الأخذ بالثأر من المجتمع، لأن النفس البشرية لا فطرها الله وجبلها أنها لا يمكن أن تقبل أن ترى قاتل أبيها أو أخيها يمشي على الأرض، نما لا بد وأن يأخذ بحقه وأن يشفي غليله وأن يروي غليله من ذلك الذي قتل ابنه أو قتل أخاه عمدا وعدوانا. فسبحان الله، شرع الله عز وجل يسلم له، الحاكم يسلمه له، وأولياء الدم يجتمعون ولهم الخيار بين ثلاث خيارات، يختارون واحدة من الثلاثة. وبذلك يكون ما في النفس من حزن ومن ألم ومن شدة على قاتل ابنهم أو غير ذلك يذهب من القلوب. هذا شرع واحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 خريفا. حد واحد خير للناس من أن يمطروا 40 سنة، لأن حدود الله عز وجل زاجرة، زاجرة تزجر النفوس. من أمن العقاب أساء الأدب. الإنسان منا عندما يأمن العقاب يسيء. قليل جدا جدا من البشر من هو يعامل بغير هذه القاعدة، لكن عندما يعلم أنه سيقتل، أنه سيفعل به ما فعله بغيره، أنه سيقام عليه الحد، يخاف ولا يقترب من غيره. كذلك أيضا هذه أيضا المشكلة الموجودة في المجتمع لم تمنع القوانين الوضعية، مشكلة الأسلحة البيضاء والعراق والتشاجر، وفلان يضرب في وجهه، وفلان يظلم فلانا ويشوه له وجهه، والنهاية إيه؟ محضر بمحضر، النهاية محضر بمحضر، والموضوع انتهى، واللي وشه ده تقطع، واللي وشه تشوه مية النار لم يأخذ حقه، ويعيش مظلوما يكاد يموت كمدا وينتظر الفرصة متى يأخذ بحقه من ظالمه ذلك، ويعيش المجتمع في إحم وحقد وبغضاء وتقاتل إلى آخر ذلك مما نراه. لكن لو طبقنا حد الله عز وجل في ذلك والجروح قصاص، والجروح قصاص، لانتهى ذلك من المجتمع. من يجرح أحدا عمدا فإنه يجرح بنفس الجرح ما لم يستطع أن يؤخذ نفس الجرح قصاصا. يعني إيه؟ واحد ضرب آخر بسكين في وجهه وقام عامل له علامة في وشه كده عمدا، هذا يأخذه الحاكم ويأتي بطبيب جراح، والطب الشرعي يوصف الجرح، الجرح طول 10 عمق مثلا 2 سنتي 3 سنتي، يجرح له نفس الجرح في وشه، ده القصاص. والجروح قصاص. لو علم الناس ذلك الحكم الشرعي، في حد هيقدم عن الجريمة دي؟ ده الموضوع. لكن محضر بمحضر والموضوع يخلص خلاص، روح كسر واحرق واعمل، والحق اعمل عور نفسك وروح من محضر، ومحضر بمحضر والموضوع انتهى. لكن هيروحوا فين من ربنا؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في إيه؟ في الدماء. أول حاجة يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إذن ما شرعه الله عز وجل سعادة لنا. مسألة السكاكين والسيوف والعراك اللي في الشوارع بنشوف، كيف عالج الإسلام ذلك؟ لأن ده تشريع أحكم الحاكمين، تشريع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، تشريع الدية العاقلة. الدية العاقلة هذا في قتل الخطأ وقتل شبه العمد العدواني. مين اللي يتحمل الدية؟ العاقلة. مين العاقلة؟ اللي هم عصبة الرجل، أبوه وابنه وأخوه وعمه وابن عمه، دول بتعصبوا له، أو متحصل عركة مين بتعصب له؟ دول عصبة بتوعه، ده يشد سيف وده يشد سيف وده يشد سكينة ويجروا على بعض في الشارع. لكن الشرع بقى، لو فلان ده اتقتل خطأ خلي بالك، أو فلان ده قتل شبه عمد. يعني إيه شبه عمد؟ قتيل العصا والصوت. العصا دي ما تموتش، لكن لو ضربت واحد على دماغه بعصاية ولا ضربته بالعصا في مقتل ومات، اسمه شبه عمد. إيه شبه عمد؟ إن أنت متعمد تضربه بس العصاية دي ما تموتش، عشان كده قالوا إيه؟ شبه عمد. ده في الدية المغلظة، وقتل الخطأ في الدية. الدية كام؟ 100 ناقة. الميت ناقة دول يعملوا كام دلوقتي؟ خشلك على 1,000,000 جنيه، خشلك على 1,000,000 جنيه. طب مين اللي يدفع 1,000,000 جنيه دي؟ العاقلة. وتقسط عليهم 3 سنوات. العاقلة هتدفع 1,000,000 جنيه. بالله عليك، لو عمامه واخواته والدنيا كلها عارفين في النهايه ان هم ايه هيدفعوا، حد هيجي وراه؟ دول يحبسوه في البيت، دول يمسوا هم اللي يضربوه. يبقى كده اتمنع من المجتمع ايه؟ لا تلاقي سكينه ولا تلاقي عرك. ويمتنع ذلك بايه؟ بتشريع من تشريعات ربنا تعالى. يبقى ده سعادة للمجتمع ولا مش سعادة للمجتمع؟ سعادة، سعادة للمجتمع وراحة، ويقل الشر، وتمتنع الخلافات والأحقاد، ويشيع ضدها في المجتمع من حب وتراحم واجتماع وائتلاف وتكافل وتضامن وغير ذلك من المعاني الطيبة التي يريدها الشرع. إذن الخير كله فيما شرعه الله سبحانه وتعالى عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت، أي اعتمدت عليه في جميع أموري. والتوكل عبادة، عبادة قلبية لا تجوز إلا على الله. لذلك من الخطأ أنك تقول توكلت على الله وعلى مين؟ وعليك. أو تقول توكلت على الله ثم عليك، ده خطأ وده خطأ. ليه؟ لأن التوكل عبادة لله وحده فقط. توكلت على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ذلكم الله ربي عليه توكلت. لكن ممكن أقول أنا معتمد عليك في الموضوع ده، فش مشكلة طالما أن الموضوع ده يقدر عليه. أما توكلت هذه لا تجوز إلا لله. توكلت على الله يعني توكلت على الله، يعني أنا معتمد على رب العالمين، كل ثقة به ويقين سبحانه وتعالى أنه سييسر لأمري وسيرزقني. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الواحد لو يتوكل على الله حق التوكل لرزقه الله كما يرزق الطير. الطير في الصباح تروح إيه؟ تغدو خماصا، خماصا يعني خاوية البطن، تطير سبحان الله خاوية البطن، وتروح يعني ترجع بطانا يعني بطنها ملأ شبعانة، وهي متوكلة على رب العالمين، لا عندها وظيفة ولا عندها مرتب آخر الشهر، إنما هي إيه؟ متوكلة على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان عندما يخرج من بيته يستحضر المعاني دي يقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله. وتخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله. شو بتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ استحضر المعنى ده، معنى أن أنت معتمد على رب العالمين في سعيك وفي رزقك وفي أمرك، وكلك يقين به عز وجل أنه سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه، وأنه لا يضيع عباده عز وجل سبحانه وتعالى. يتوكل على ربي بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوة الله. خارج من بيتك ليس معك مال، وتتوكل على الله الرزاق سبحانه وتعالى أنه يرزقك وأنه يغنيك من فضله سبحانه وتعالى. وسبحان الله ترجع هتتحول بقى، شوف ربنا يحولك من حال لحال. طالع من البيت معكش حاجة خالص وراجع إيه؟ جيبك مليان. يبقى إيه التحول من حال ده، من حال إلى حال ده بإيه؟ بقوة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك إيه؟ هديت ووقيت وكفيت. أو من الإنسان يخرج من بيته ويقول الدعاء ده، يقال له هديت ووقيت وكفيت. ويتوكل الإنسان على رب العالمين سبحانه وتعالى. قل بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. ويتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يضيع عباده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربي، عليه توكلت وحده، عليه تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص، عليه وحده توكلت مش على حد تاني، عليه توكلت. وإليه أنيب، أنيب يعني أرجع، يعني أرجع إليه في جميع أموري، أي أمر من دنيا ولا آخرة، ارجع لما شرعه الله وبينه سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله لي في ذلك الأمر؟ إيه حكم ربنا في اللي أنا هعمله ده؟ إيه حكم الشرع في اللي أنا هعمله؟ مش بهوايا، مش اللي أنا عايزه، لازم يكون هوايا موافق لمراد الله، لازم يكون ما أريده موافق لمراد الله. والإنسان يبحث ويسأل في أي أمر من أموره، إنه هو يسأل هل هذا موافق لما شرعه الله أم لا. وإليه أنيب، إليه المرجع والمصير، وأنا أنيب أرجع له سبحانه وتعالى في جميع أموري. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض يعني مبدئهما، خالقهما، منشئهما، مخترعهما على غير مثال سبق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول بديع السماوات والأرض. يعني إيه بديع السماوات والأرض؟ يعني مبدع السماوات والأرض. المبدع والبديع مأخوذ من الفعل ابتدع وأبدع. طبعا يعني إيه أبدع؟ يعني أوجد الشيء على غير مثال سبق. أول واحد اخترع الطيارة نقول ده إيه؟ مبدع. ليه مبدع؟ لأن ما كانش فيه طيارة عمل زيها. طب لما ربنا خلق السماوات كان فيه سماوات وربنا عمل زيها؟ نقول عليها إيه؟ بديع، بديع السماوات والأرض، مبدعهما على غير مثال سبق. فاطر السماوات والأرض، منشئهما، مبدئهما، مبدعهما سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض وما فيهما، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. سبحانك رب، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني على شكلنا وشبهنا. الزوجة مش دي شبهك؟ سبحان الله. طب لو هي مش من جنسك كان يحصل تآلف؟ ازاي يحصلش؟ ومن الأنعام أزواجا برضو شبهها من جنسها، ثمانية أزواج، تلاقي الإبل ذكر وأنثى، البقر ذكر وأنثى، الغنم ذكر وأنثى، الماعز ذكر وأنثى. ومن إيه؟ من جنسه وشكله. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا على شاكلتنا وشكلنا، ولله الحمد والمنة. لذلك هناك توافق، وهناك تلاؤم، هناك مودة ورحمة. طب اللي يروح يدور له على كلبة ولا تدور لها على كلب، تبقى دي ايه؟ خرجت عن الفطرة الإنسانية، شذت عن الفطرة، لم يعد عضوا صالحا في المجتمع. لذلك عياذا بالله الذي يبحث عن رجل مثله أو تبحث عن امرأة مثلها، حدهم في الإسلام القتل. ليه؟ لأن ده بقى عضو فاسد، شذت فطرته، إن مسخت فطرته عياذا بالله. فالله يمتن علينا سبحان الله، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه يعني يخلقكم فيه، يخلقكم في ذلك الخلق على هذه الصفة البشرية دي كلها الناتج بتاعها شكل تاني ولا هو نفس الشكل؟ نفس الشكل مش كده؟ ابنك لما ربنا بيرزقك بيشبه مين؟ يشبهك يشبه مين؟ أمه. يشبهك يشبه أمك، ياخد الشبه من الاثنين ياخد الشبه من عيلتين. لكن سبحان الله ما فيش بشر ولا كلب. يبقى شوف ايه يذرأكم فيه يخلقكم فيه على نفس الصفة دي. سبحانك يا رب. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يصورنا في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. يذرأكم فيه ذكورا وإناثا، خلقا من بعد خلق، طورا من بعد طور، في ظلمات ثلاث، وجيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل، من الناس والأنعام. سبحانك سبحانك يا رب. شوف احنا شوف اللي احنا عليه في المسجد أجيال مختلفة، صح؟ أجيال مختلفة، وتلاقي جيل في السبعين وجيل في الستين وجيل في الخمسين وجيل لسه سنتين ثلاثة وجيل خمس سنين. سبحان الله، سنة الخلافة على الأرض، جيل يخلف جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاعل ذلك واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأننا لم نرى بشرا بصفة أخرى غير هذا البشر، مش كده؟ يعني أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ قول عندك 50 سنة 70 سنة. هل أنت في سنك 70 سنة دول شفت بشر قدام عينك غير البشر؟ لا. واحد، خلق واحد، يبقى خالقه إيه؟ واحد، أحد، واحد، أحد، واحد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى عز وجل. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، قال ابن عباس ليس له نظير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ الله عز وجل ليس له شبيه يشبهه، ليس هناك أحد يساميه سبحانه وتعالى. لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا يماثله شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا رد على المجسمة الذي وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل ليس كمثله شيء، عز وجل سبحانه سميع، وهو السميع البصير سميع، لكن سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها: وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق 7 أرقعة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى عز وجل. له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد مفردها إقليد على غير القياس. الإقليد المفتاح باللغة الفارسية، لذلك هذه الكلمة كلمة معربة، كلمة معربة. مقاليد بمعنى مفاتيح، مفردها إقليد، له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح الخزائن الرحمة والأرزاق هذه بيده وحده ولا شريك له. والحمد لله، لو أن مفاتيح الرزق بيد أحد من الناس لمات الناس جوعا، ده من رحمة الله أن الله لم يجعل الرزق بيد أحد، إنما جعل مفاتيح الخزائن بيده وحده، ينزل أرزاقنا من السماء ويخرجها لنا من الأرض، كل واحد له رزقه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، وفي رواية تستوفي رزقها، مش حد هيموت لما يستوفي رزقه، آخر لقمة لك في الحياة تاخدها، آخر شربة لك في الحياة تاخدها، لازم تستوفي رزقك وتستكمل رزقك سبحانه وتعالى عز وجل. يبسط الرزق لمن يشاء لأن مفاتيح الخزائن بيده، ويقدر، يقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء بمقدار حاجته، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بمقدار حاجته، إنه بكل شيء عليم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا هذا لا يصلحه إلا ذلك، ويوسع على من يشاء لأنه يعلم أن فلانا لا يصلحه إلا ذلك، وهو هذا كله ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. لا تظنن أن فلانا موسع عليه في رزقه أن الله عز وجل يحبه وراض عنه، لا، ده ابتلاء وامتحان. ولا تظنن أن الفقير المضيق عليه في رزقه ولكن هو بمقدار حاجته أيضا أن الله ساقط عليه، لا، هذا كله ابتلاء وامتحان لينظر عز وجل ماذا نعمل. وقضية التصرف في المال هذه ذكرها الله تعالى في قصة قارون كما قرأنا في الآيات، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا بمعنى الأشر والبطر والطغيان بالنعمة، لا يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى لا لسانا ولا قلبا ولا جوارحا. لذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، ده جاحد، ده حتى مش راضي ينسب الرزق لله، إنما أوتيته على علم عندي، ده بخبرتي وبشطارتي وجدعنتي. قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. لذلك كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز، إن شاء الله لو معك مليارات وتؤدي زكاتها فليست بكنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في من لا يؤدي زكاة المال، كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. لو سيدنا عثمان كان من أغنياء الصحابة، في يوم تبوك في جيش العسرة جهزه ب1000 دينار و300 بعير بأقتابها وأحلاسها رضي الله عنه، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير 1000 دينار ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جهاد بالمال في سبيل الله، كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، وهو من 10 المبشرين بالجنة، ومن خلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنه وأرضاه. إذا لا بأس بالغنى لمن يتقي الله فيه، شوف يقولوا ايه ربنا سبحانه وتعالى، يقول له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، انفق منه في سبيل الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا، انفق من هذا المال نفقه واجبه، وانفق منه نفقه مستحبه، لكن لا تنفقه في الحرام، واحسن كما احسن الله اليك، احسن الفقراء والمساكين والضعفاء كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، لأن أي نفقة للمال في معصية الله من الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فينفق الإنسان ماله، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة الطعام والشراب خشية الداء عليه. ابنك مريض والطبيب قال لك لا تطعمه، مثلا لا تطعمه الموز، وابنك يقول لك ويبكي ويتحايل عليه إنك تجيب له الموز وما تجيبلوش الموز، ليه؟ مش خايف إيه؟ خايف عليه، مع إنه بيبكي بين إيديك وده ابنك وبيبكي بين إيديك وأنت لا تعطي، خشية الداء عليه. رب العباد سبحانه ولله المثل الأعلى، يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميه من الدنيا خشية الداء، خشية النار عليه. هناك من الناس من أعطاهم الله المال وأغناهم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مش كده؟ أن رآه استغنى، طغى لما أغناه الله عز وجل. فالعبد يأخذ بالأسباب، فإن وجدت هذا الباب أغلق فاحمد الله وقل عسى أن يكون خيرا، وسال الله من فضله، واسعى الباب آخر، واسعى باب آخر. ونحن أمرنا بالسعي، لكن لو سعيت وكدحت لن تأخذ من الدنيا إلا ما كتب لك فرض بما قسمه الله، ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا مبتلى، كله مبتلى. مع الملايين هو إياك أن تظن أنه سعيد، كل إنسان عنده من الهموم والأحزان ما يكفيه، لو هذا المال عنده هموم أخرى وعنده أحزان أخرى، بل المال نفسه هم. وهناك سبحان الله من همه في هذه الدنيا هو الله، يصبح ويمسي على ذلك، فتجد الدنيا هذه لا تساوي في عينيه ترابا، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، ولكن العبد يأخذ بالأسباب متوكلا على الله، إنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، ونسأله عز وجل أن يزيدنا يقينا وإيمانا وفقها وعلما، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.